حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم معروف في بلاد دوس، قد هدم زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمر جرير رضي الله عنه، ذهب وهدمه وأعيد مرة أخرى فحصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ولكن المعنى قوله أيس الشيطان إلى آخره، يعني أيس أن يعيد الناس إلى الجاهلية السابقة كما كانوا عليه. لهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلف ولا تتضارب. ما استدل على هذا، على إبطال هذا الزعم، بآيات من كتاب الله وأحاديث من رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فذكر ثلاث آيات. الآية الأولى قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. فهذه الآية نزلت في أناس معينين من كبار اليهود، حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، لما حصل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المشركين يوم بدر أغاظهم هذا كثيرا، أغاظ اليهود والمشركين، فذهب هؤلاء إلى أهل مكة يغرونهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيدونهم أنهم سوف يناصروهم ويعاونوهم. فسألوهم، سألهم المشركون، قالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأي ديننا ودين محمد فأخير وأفضل؟ فقالوا: دينكم. وهذا القول قالوه في ظاهر كلامهم فقط، وإلا يعلمون في قرارة نفوسهم أن دين المشركين لا خير فيه، ليس أهدى ولا خير، ولكن حملهم الحسد على بغض الإسلام ومن جاء به فقالوا هذا القول. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. سبق أن الجبت كما جاء عن عمر رضي الله عنه هو السحر، وإنما هو نوع منه، وإلا يقول صاحب الصحاح: الجبت كلمة تعم الساحر والكاهن، وكذلك يدخل فيها الأصنام وغيرها من الشرور. يؤمنون بالجبت والطاغوت، والطاغوت كذلك كل ما منع من عبادة الله أو كان مضادا لها أو عبد من دون الله فهو طاغوت، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله. وبعضهم استدرك ذلك وقال: يعني ما عبد من دون الله وهو راض، لأنه قد عبد الملائكة وعبد عيسى وعزير وغيرهم وهم من أنبياء الله جل وعلا. ومعلوم أن هذا ليس مقصودا، وإنما المقصود المعبودات من دون الله طواغيت، وكذلك ما صد عن دين الله فهو طاغوت. فالطاغوت أخذ من الطغيان، وهو التجاوز، تجاوز الحد، كما يقول ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني في هذه الأمور الثلاثة: العبادة والطاعة والاتباع، إذا تجاوز الإنسان بالمعبود أو المطاع أو المتبع حده فقد اتخذه طاغوتا. والحد هو أن يكون عبدا لله، يعني من رفع عبد رفع عن ما عبده الله به وجعله عبدا مكلفا وجعله بمنزلة رب العالمين وقد اتخذه طاغوت، يعني صرف له شيئا من العبادة، إما يسأله ويدعوه ويلتجي إليه أو يصفه بصفة من صفات رب العالمين. لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله. يعني أن تفضيل دين المشركين على دين الله أنه ملعون صاحبه، وأنه خارج عن طاعة الله إلى طاعة الطواغيت. وكذلك الذي يفضل الكفار على المسلمين يدخل في هذا، يقول هؤلاء يعني الكافرين، الذي أن هذه الإشارة للمشركين الذين كانوا في ذلك الوقت. ثم نسأل ما وجه الاستدلال من الآية على أنه سيقع الشرك في هذه الأمة؟ وجه الاستدلال هو مأخوذ من الحديث الذي ذكره، حديث الآتي، حديث أبي سعيد، إن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها من اليهود والنصارى. وهؤلاء الذين قالوا هذا القول من اليهود، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يقول بقولهم. ثم الأمة المقصود بها الأمة المتبعة، لأن الأمة تطلق إطلاقين: إطلاق عام يشمل الخلق كلهم، جنهم وإنسهم، كل من على وجه الأرض فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس. فهؤلاء يسمون أمة الدعوة، يعني الدعوة موجهة إليهم كلهم، وجاءت لدعوتهم كلهم، وقد بلغوا، كل من وجه على وجه الأرض قد بلغه أن لله رسول. وإذا سمع هذا يكفي، لأنه إذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عن الرسالة، ما هي الرسالة اللي جاء بها؟ وأول شيء يتعلم لغته، لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يفهم ما جاء به، ولا يأخذه من الكافرين ومن المضللين الذين يضلون الناس ويقولون إنه جاء برسالة إلى العرب فقط ولم يرسل اليهود والنصارى ولا غيرهم. وهذا خلاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول يجب أن يتعلم لغته ثم يعرف الرسالة التي أرسل بها. قد يقول قائلا مثلا: ما هو معقول أنه مثلا يأتي إلى قوم قلة في الأرض ثم يجب على الخلق كلهم اتباعه؟ نقول معقول جدا. فإذا آمن بالرسول أمة لا يمكن أن تتواطى على الكذب، وجب على كل من في الأرض الإيمان به سواء فهموا أو لم يفهموا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر على سماء السماع به، يقول يسمع بي. ويقول الله جل وعلا في القرآن: لتنذر به ومن بلغ، كل من بلغه أن هذا كتاب الله فقد أنذر وقامت عليه الحجة. وإنما يجب عليه، هو الواجب عليه، أن يتعلم ويعرف، يعرف لماذا خلق، ويعرف رسالة الله، ويعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ينجو من عذاب الله، وإلا فهو متوعد بعذاب الله جل وعلا، لأن الله خلق الخلق لعبادته وجعل لهم عقولا وأفكارا وأسماعا، وأحاطهم بآيات تكون في نفوسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني فيها آيات. وكذلك من حولهم، من فوقهم وتحتهم ويمينهم وشمالهم وغير ذلك من الآيات التي توجب أن يكون المعبود هو الله وحده، لا يعبد غيره، كما يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس هنا خطاب عام مطلق لكل من يشمله هذا أنه من الناس. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا أول شيء، الذي خلقكم. هل في خالق غير الله؟ فالخالق هو الذي يجب أن يعبد، خلقكم وخلق من قبلكم، يعني ما في إشكال أو في أحد يتردد يقول إن هذا الخلق خلقه اثنان أو ثلاثة، كلهم مجمعون على أن الخالق هو الله. فإذا كان الخالق هو الله وجب أن يعبد، أما مخلوق مربوب مقهور لا يضر ولا ينفع فلا يجوز أن يعبد أو يوجه له شيء من العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون يعني تعلمون أن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلكم، وهو الذي جعل لكم الأرض على هذه الصفة التي تسيرون فيها وتنتفعون منها، وكذلك رفع فوقكم السماوات تشاهدونها وأنزل من السماء ماء. السماء يعني كل ما علاك فهو سماء، فأخرج به من الثمرات التي تأكلونها وتأكلها أنعامكم وغيرها، أخرج رزقا لكم. هل أحد يستطيع أن ينزل شيء من ماء من السماء أو ينبت نبات؟ وكذلك النبات إذا نبت تجده مختلف الألوان، مختلف الروائح، مختلف الطعوم والمنافع وغير ذلك، والماء واحد والتراب واحد، فما الذي جعله يختلف؟ هذا الاختلاف كله آيات من الله جل وعلا يجب أن تعتبر وتكون داعية إلى عبادة الله جل وعلا. والآيات في هذا كثيرة جدا، كلها توضح هذا الأمر، هذا المقصود. والمقصود يعني الرد على المدعين من الذين يعظمون القبور ويعبدونها ويدعون إلى عبادتها، فهم يقولون الشرك لا يقع في هذه الجزيرة، وهذا من الرد عليهم. الآية مع الحديث، ثم ذكر الآية الأخرى قوله جل وعلا قل أنبئكم بشر من ذلك. من شر من ذلك يعني الشيء الذي ظننته بنا، لأن اليهود قالوا للمسلمين ما رأينا أشر قوم من أهل دينكم، فقال الله جل وعلا قل لهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني الذي ظننته بنا مثوبة عند الله، من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. يعني أن هذا الذي ذكر في اليهود، لماذا عبدوا الطاغوت وصارت فيهم العقوبات من المسخ والقذف وغيرها، هذا الذي وقع منهم سيقع في هذه الأمة أيضا مثل ما سبق في الآية الأولى، لأن هؤلاء أصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت حينما حرم عليهم الصيد في يوم السبت، فتحيلوا على الله جل وعلا في تحريمه ونصبوا شبابيكهم وآلات الصيد نصبوها في البحر، فلما جاءت الحيتان يوم السبت لأن الله ابتلاهم لما إنهم عصوا، صارت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا، يعني تخرج خراطيمها من الماء، وإذا ذهب هذا اليوم ذهبت ما عاد يرون شيء. فأطال عليهم ذلك وحذرهم الذين يتقون الله، قالوا اتقوا الله لا تحيلوا على الله. فحفروا الحفر حتى تمسك الماء ونصبوا الشبابيك، فأمسكت الأسماك يوم السبت وتركوها ما أخذوها إلا يوم الأحد، فقالوا نحن ما صدنا إلا يوم الأحد. فلما فعل وقع هذا صاروا ثلاث فرق، فرقة نهت وحذرت وفرقة سكتت وفرقة فعلت. فالذين نهوهم وشددوا عليهم قالوا لا نساكنكم في مساكنكم لأن العقاب سوف يأتي، ففارقوهم اعتزلوا منهم عن البلد. الفرقة الثانية ما رضت بكلامهم وقالت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما أصبحوا يوم من الأيام ما خرج منهم أحد وهم ينظرون إليهم، قالوا إذن لابد أصابهم ما أصابهم. جاءوا إليه وإذا هم قردة وخنازير، شيوخهم خنازير وشبابهم قردة، أعوذ بالله من الحيل على الله جل وعلا. فهذا الأمر صح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في هذه الأمة، يكون فيهم مسخ ويكون فيهم قذف، يعني يقذفون بالحجارة من السماء طائفة منهم، ليس كلهم، طائفة منهم إذا عملوا عمل قوم لوط سألوا الله العافية، فإنهم يقع فيهم ما وقع لأولئك. ثبتت الأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشاهد أن هؤلاء من أهل الكتاب ارتكبوا هذه الجرائم، وهذه الأمة تتبعهم كما قال صلى الله عليه وسلم، تبعونهم هي السنن، سنن من كان قبلكم، تتبعونهم حذو القذة بالقذة، وفي رواية حذو النعل بالنعل، يعني النعل اليمين لا يخالف الشمال كلاها سواء، فأنتم تكونوا مع مثلهم سواء في العمل. وكذلك اللفظ الثاني قال حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا عجيب من تمثيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يعرفه إلا من يعرف الضب، كيف يعني خص جحرهم بين الجحور، لأن جحر الضب من أعسر الجحور دخولا عليه، لأنه إذا حفر يحفر متلوي متجه للتحت ما يحفر سامت كالجحور الأخرى. فمع أن الضب ليس موجودا في بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد لا في مكة ولا في المدينة، وإنما هو في نجد وفي أماكن معينة، ومع ذلك قال هذا القول صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يتكلم بالوحي وبالكلام البليغ فصيح. يقول لو قدر أن أحدكم يدخل هذا المدخل العسر الصعب، لأنهم كانوا يدخلون هذا لدخلتم خلفهم مثل هذا. وجاء في رواية أخرى حتى لو أن منهم من كان يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. وهذا كله مبالغة في الاتباع، اتباع أهل الكتاب اليهود والنصارى لهذه الأمة، والواقع يدل على هذا، الواقع الآن من المسلمين يدل على هذا، أنهم يتبعونهم يقتدون بهم في كل شيء إلا في الشيء النافع، مثل الأسلحة، مثل الأمور التي صناعات، هذه حال الكفار بينهم وبين المسلمين، حال بينها وبينهم، حتى لا يكون لهم قوة ولا يكون لهم كيان ولا يكون لهم استعداد لقتال الكافرين. والمقصود يعني الرد على هؤلاء المبطلين الذين يقولون إن الشرك لا يقع، لا يقع في هذه الأمة، مع أنه فيها حديث صريحة كما سيأتي. أما الآية الثالثة فهي قوله جل وعلا وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه في قصة أهل الكهف، أصحاب الكهف الذين الفتية الشباب الذين آمنوا بالله جل وعلا وهربوا من قومهم لئلا يفتنوهم ثم آووا إلى كهف فألقى الله عليهم النوم فبقوا 300 سنة نيام ثم أيقظهم الله ليكونوا آية للناس ويعلموا أن الساعة حق والموت أنه يكون بعده الحياة. استيقظوا وكان معهم نفقة معهم إما فضة أو ما استيقظوا أحسوا بالجوع صار يسأل بعضهم بعض كم لبثتم بعضهم يقول لبثنا يوم بعضهم يقول لبثنا بعض يوم قال والله أعلم بما لبثتم ثم أرسلوا واحدا منهم يأتيهم بالطعام فلما ذهب ليشتري وأخرج عملة ما هي موجودة عملة قديمة جدا فمن هنا انكشف أمرهم خذوهم وجدهم حتى لما جاءوا يطالعون ألقي عليهم النوم مرة أخرى فاختلف قومهم ماذا يصنع بهم قال قوم نبني عليهم بناء ونتركهم فقال الذين غلبوا عليهم يعني أهل الحل والعقد منهم نبني عليهم مسجدا فغلبوهم على هذا وهذا من الأمور المذمومة بناء المساجد على الأموات لا يجوز يعني أن هذا أيضا سيقع في هذه الأمة أن هذه الأمة ستبني مساجد على الأموات لأن من سبقهم فعل هذا فهذه أيضا داخلة فيما سبق فيما دل عليه الحديث ثم ذكر الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن السنن وفي رواية سنن من كان قبلكم قالوا اليهود والنصارى قال فمن يعني هم الناس هم اللي يتبعون لأنهم هم أهل الكتاب هم الذين يلوننا من الأمم السابقة يعني الذين أنزلت عليهم الكتب فهنا فيه تأكيد لتتبعن يعني اتباع مؤكد على حسب ما وصف صلى الله عليه وسلم ومنهم وقع الشرك وقع عبادة عيسى عبدوه صراحة وسبوا الله جل وعلا قالوا إنه اتخذ إنه له ولد منهم من يقول هو الله وكذلك اليهود قالوا عزير بن الله تعالى الله عن قولهم وتقدس فإذن لا بد أن يقع في هذه الأمة ما وقع لأولئك كما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث الثاني الذي فيه التفصيل وفيه الصراحة التصريح بأن هذه الأمة سيعبد منها فئام الأوثان وسيتبع فئام منها المشركين يلحقون بالمشركين يكونون معهم إما معاونة وإما دخولا في دينهم وكلا الأمرين من الأمور التي تجعل الإنسان خارجا عن الإسلام فقال بهذا ثم روى هذا الحديث ثم ذكر رواية البرقاني أنه زاد فيه لأنه قال في أوله إن الله زوالي الأرض وهذه من علامات النبوة ومن الآيات والزوي هو الجمع يعني جمعها فصرت أنظر إلى مشارقها ومغاربها كأنها عندي وذكر المشارق والمغارب ولم يذكر الجنوب والشمال ولهذا ما ذهب ملك أمته جنوبا ولا شمالا وإنما ذهب شرقا وغربا حسب ما أخبر صلوات الله وسلامه عليه إن الله زوى لي الأرض وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أما الأحمر فقيل إنه كنز كسرى والروم لأن الغالب على أموالهم الذهب والأبيض وأول كان يعني قيصر، لأن قيصر هو اسم لكل من ملك الروم وهو كافر، والأبيض ملك أيضا كسرى الذي هو ملك الفرس، لأن غالب على أموالهم الفضة فسمه أبيض وهذا أحمر. وقد أنفقت هذه الكنوز في سبيل الله كما أخبر صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين، يعني عمر رضي الله عنه وعثمان، أي التي امتد ملك الأمة ثم فيما بعد أيضا. المقصود أن إخباره صلى الله عليه وسلم بهذا من علامات النبوة، لأنه من أمور الغيب. ثم قال: إني سألت لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولو اجتمع عليهم من في أقطارها حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا. يعني هذا حتى غاية مغيات، إذا وجد القتال فيما بينهم بعضهم يقاتل بعض بعضهم يسبي بعض، يجوز أن يسلط عليهم عدوا من سواهم ويستبيح بيضتهم. والبيضة الشيء هي معظم الأموال ومعظم الأراضي ومعظم الممالك المملوك، استولوا عليهم كما هو الواقع. هذا حصل وشاهده المسلمون، فما حصل في الأندلس لا يغيب عن أحد، فقد كانت أمة كبيرة من المسلمين، وكانت بلاد شاسعة كلها تحت حكم الإسلام، وبقيت قرونا حتى أصبح في كل بلد أمير يقاتل الأمير الآخر. عند ذلك سلط عليهم العدو فمحوهم من البلاد نهائيا، حتى أقاموا ما يسمونه محاكم التفتيش، يفتشون عن من كانت عقيدته على عقيدة المسلمين فيقتلونه، فقضوا عليهم بسبب الخلاف الذي وقع بين المسلمين. وهكذا في الشرق لما حصل ذلك حصل غلبة الكافرين عليهم، ولا يزال الأمر بين أعين المسلمين. ثم بشرنا بشارة في حديث رواية البرقاني، قال رواه البرقاني وزاد: وإنه سيكون في هذه الأمة، لما قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة هم العلماء والأمراء الذين لهم الكلمة، هؤلاء هم الأئمة، فإذا ضلوا ضل الناس معهم كلهم. وذكر أنه سيبقى في هذه الأمة طائفة على الحق، هذه بشارة أنها ستبقى إلى قيام الساعة. ومن الآيات فيها أنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الخذلان من الموافق الذي يعتقد ما تعتقد هذه الأمة، ولكنهم لا يساعدونهم ولا يناصرونهم مع أنهم على عقيدتهم، ومع ذلك لا يضرونهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لما قال هذا القول أحد الصحابة ويسمعه صحابي آخر، قال: اسمع ما تقول، اعلم ما تقول، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يعني كأن هذا في اعتراض لقوله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال: نعم، هو أمر الله المقصود قوله صلى الله عليه وسلم، في آخر الزمان أنها تأتي ريح تقبض كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس، وساعتهم هي هذه، يعني يبقون على الحق إلى هذا الوقت، إلى أن تأتي هذه الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة، وهذا بعد نزول عيسى عليه السلام وبعد وفاته، لأنه صلى الله عليه وسلم سينزل في آخر هذه الأمة، ونزوله من علامات الساعة، بل هو من العلامات الكبيرة، حتى ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت: الدجال ونزول عيسى والدابة. وهذا أيضا الدجال أيضا يكون إذا خرج ما ينفع الإيمان، وليس ذلك لخروج الدجال فقط، وإنما هو للآيات التي تؤذن بنهاية الكون كله، لأنه أول ما يخرج الدجال يختلف الزمان، يصبح أول يوم سنة، يوم سنة، هذا أيضا يرغم الناس على الإيمان، واليوم الثاني شهر، واليوم الثالث أسبوع، ثم بعد ذلك تعود الأيام على طبيعتها، على ما خلقها الله عليه. فهذه الآيات تضطر الناس إلى الإيمان، ولا ينفع الإيمان في الأمور الاضطرارية، الأمور المشاهدة ما تفيد، وإنما الإيمان الذي ينفع الإيمان بالغيب، الإيمان بالأخبار التي يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان إذا عاين الملائكة عند الموت ما يفيده شيء، ولا تقبل منه توبة ولا استعتاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تقبل التوبة ما لم يعاين. يعاين إيش؟ يعني يعاين الملائكة التي تقبض روحه، إذا عاينهم انتهت المدة التي يقبل فيها العمل، فهذا مثلها. أما الدابة فأمرها واضح، لأنها تخرج وتفرق بين الناس، ولا أحد يستطيع أن يمتنع منها، تنكت في وجه كل واحد نكتة، إن كان مؤمن نكتت نكتة بيضاء فيبيض لها وجهه، وإن كان كافرا نكتت بوجهه نكتة سوداء فيسود له وجهه، فيصبح الناس يتعارفون هذا مؤمن وهذا كافر، والعمل ما يفيد، إذا يعمل أو يستهتر أو يتوب ما يفيد، ما يقبل. ونزول عيسى عليه السلام بعد هذا، يعني بعد خروج الدجال، لأنه هو الذي يقتله، وعيسى صلى الله عليه وسلم رفع حيا، رفعه الله إلى السماء، وهو الآن حي في السماء، وسينزل ويحكم بهذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم لا يقبل الجزية، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، عند ذلك عباد الصليب يغضبون، الذين يزعمون أنهم يعبدونه فيأتون لقتاله، ويجتمع عليه كل من في الأرض من أمة الكفر، أيوحي الله جل وعلا إليه: إني باعث قوما لا قبل لأحد بقتالهم فحصن عبادي في الطور، يعني في الجبل الذي تحصن في الطور، لما يريد الله جل وعلا إهلاك هؤلاء القوم، فيهلكهم بدعوة عيسى ومن معه من المؤمنين، ثم يطهر الأرض منهم، يرسل طيور عظيمة تحملهم وتلقيهم في البحار، وينزل الماء الذي يغسل آثارهم ونتنهم من الأرض، ويقول الله جل وعلا للأرض: أخرجي بركاتك، فيصبح كما أخبر صلى الله عليه وسلم يخرج الإنسان بملء كفه ذهبا ما يجد من يقبله، الناس اغتنوا كلهم بفضل الله جل وعلا، وهذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا، ولكنها لا تدوم، تنتهي كل، وكل الدنيا لا تدوم، كلها كأن لم تكن. المقصود أن قوله في هذا صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وإنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، ولا نبي بعدي، أنا خاتم الأنبياء. المقصود بال30 هؤلاء الذين يكون لهم أتباع، وإلا ادعاء النبوة لا حصر لهم، لأنه منهم من يكون مجنون، منهم يكون يعني عنده وساوس، عنده أمور من أمور الشيطان فيدعي أنه نبي، ولو مثل ذكر كل من ادعى لبلغوا عددا. ولكن المقصود مثل مسيلمة، مثل العنسي، مثل طليحة الأسدي، وهؤلاء كانوا في بعضهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم بعده، مثل طليحة الأسدي تنبأ واتبعه قومه بنو أسد، صاروا معه وقاتلهم الصحابة، وكذلك بنو حنيفة الذين تنبأ فيهم مسيلمة وصدقوه واتبعوه وقاتلوا حتى لقي الصحابة من قتالهم عنة وشدة، وكان ذلك سبب كتابة أبي بكر رضي الله عنه للقرآن، كتبه وجعله في صحف، لأنه فقد في تلك الوقعة 70 حافظا من حفاظ القرآن، أنهم قتلوا شهداء. وكذلك العنسي الأسود العنسي الذي كان في اليمن تبع النبوة وأمر قومه يتبعوه، وقع لمسلم الخولاني رحمه الله آية من آيات الله في هذا، إنه استدعاه وقال: تؤمن بأني نبي؟ قال: لا أسمع. قال: تؤمن بأن محمد نبي؟ قال: نعم. فأوقد نارا وأمر أن يلقى فيها، فصارت عليه مثل ما صارت على إبراهيم سلمه الله جل وعلا، فكانت آية من آيات الله جل وعلا. وعلى كل نقول إن المقصود بهؤلاء 30 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم الدجال، لأن الدجال أول ما يخرج يزعم أنه نبي، أول ما يخرج يقول: إني أريد إصلاح الناس وإصلاح الأرض، لأن الأرض فسدت كلها ومن عليها، فيتبعه خلق كثير على أنه مصلح، ثم بعد ذلك يزعم أنه نبي، فينخزل عنه كثير من أتباعه لأنهم عرفوا كذبه، وكذبه ظاهر، وسمي دجال من الدجل وهو الكذب، فهو صاحب الكذب وأهله. ثم بعد ذلك يعني مرة ثالثة يزعم أنه رب العالمين، تعالى الله وتقدس، معه فتن ومعه، ولهذا أمرنا أن نستعيد من فتنته. وعلى كل نبينا صلى الله عليه وسلم معطي جوامع الكلم، وهو آخر الأنبياء، ولهذا يقول: لا نبي بعدي، يعني كل من ادعى النبوة فهو كاذب، فيجب أن نؤمن بأنه هو خاتم الرسل، لا نبي بعده، والوحي انقطع بعده. أما عيسى عليه السلام فهو ينزل حاكما بهذه الشريعة، ولا يحتاج إلى شرع آخر، فهو من أمته بل هو أفضلها. نسأل الله جل وعلا أن يحمينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحسن الله إليكم شيخنا. ولا تقوم ساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. لا تقوم ساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. نعم، الحي هو واحد الأحياء، وهم الجماعة الكبيرة، وقوله يلحقون بالمشركين، قلت هذا إما أنهم يدخلون في دينهم أو أنهم يكونون معهم في المعاونة والمساعدة، والأمر حكم واحد، هم يلحقون بهم هذا وهذا، وحتى تعبد في جماعتهم من الأوثان. فصرح بعبادة الأوثان في هذا أنها من أمة، والأمة هنا المقصود أمة الإجابة الذين استجابوا له، وليست أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة أكثرهم على هذا، أكثرهم مشركون على الشرك، فلا يدخلون في هذا الخبر. فالخبر يقصد به من كان متبعا له. ثم الغالب أن هذا يقع في الأمة المعلومة المعروفة، أمته المعلومة، وكل من استجاب له واتبعه ومضى على هذا فإنه من أمته التي هي مستجيبة له. فمعنى ذلك أنهم يرتدون بعدما كانوا على الحق. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان. قال الشارح رحمه الله: أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تنوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان، وإن كانت طائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. حقيقة هذا القول الذي ذكر أنه يقول كذا، لا يزال الناس أو كثير من الناس يقول هذا القول، يعني ومن العجب يقول مثلا يذهب إلى القبور ويستنجد بها ويسأل أصحابها ويستغيث بهم والشدائد وغيرها، إذا قيل لهم هذا شرك، أنا كيف تقول شرك وأنا أقول لا إله إلا الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد قال صلى الله عليه وسلم: من كان قوله ما آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. فيجعلون مجرد القول هو الفارق بين المشرك وبين الموحد، أن القول مجرد قول بلا عمل ما يفيد ولا يجدي، لأن إنسان يقول لا إله إلا الله وهو لا يفهم معناها ولا يأتي بما تدل عليه وتقتضيه، قوله يكون مثل قول السكران أو الذي يهدي بما لا يدري، لأنه لا يعرف المعنى. فلا بد من معرفة المعنى والعمل، العمل بالمعروف. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كانوا إذا كانوا أهل اللغة يعرفون المعنى، يعرفون المعاني، ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أنكروا هذا شد الإنكار، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني عندهم آلهة كثيرة، أصنامهم وأوثانهم التي يعبدونها، ويعبدون أن التأله هو الطلب والدعاء وميل القلب وحبه وإرادته وطلب النفع، وكلهم يزعم أن هذه تشفع لهم فقط، ما يقول أنها تشارك رب العالمين جل وعلا بالتدبير والخلق والإيجاد وغير ذلك، وإنما يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فالمقصود أن الأولين يفهمون معنى لا إله إلا الله، ولهذا لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمه في حضور الموت وهو في المرض لمرض الموت، قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. وكان عنده أبو جهل وزميله عبد الله بن أمية، قال له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف ما قالوا إلا كذا، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والمعنى أنه إذا قال هذه الكلمة خرج من ملة عبد المطلب إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بمجرد الكلمة، لأنه يعرف المعنى. ولا إله إلا الله يعني كل آلهة باطلة ومضمحلة ولا لا حقيقة لها إلا الله وحده جل وعلا، فتكون العبادة لله وحده. أما إنسان يقول لا إله إلا الله وهو يأتي بما يضادها، يأتي بالشرك، هذا ما يفيد ولا يجزي شيء، وكلامه يكون يعني لا قيمة له. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشارح رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، أي أعطوا نصيبا أي حظا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدنة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزلت فيهم: إن شانئك هو الأبتر. ونزل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى نصيرا. الشآن هي القدح والذم والسب، هم يقولون صنبور، إن الصنبور عبارة عن ورخ النخلة التي ما فيه فائدة، وإنما يضيق المكان ويأخذ الماء عن أمه، والصنبور وهم الصنابيل، مثل ما قالوا إنه هو الأبتر، يعني إنه ما له عقب ولا له. فأنزل الله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، هو المقطوع، هو المبتور. وأنزل في هؤلاء هذه الشيء، فهذا فهؤلاء كذلك يقولون، يزعمون أنهم أهل الحجيج، يعني أنهم يستكبرون الحجاج ويسقونهم من زمزم ومن غيرها، وقد مثلا يتحكمون فيهم تحكم طاغوتي، يأمرونهم بأن يطوفوا عراة في البيت كما شرعوا لهم هذا. قالوا: كل من أتى من غير أهل مكة ليطوف يجب أن يلقي ثيابه، إلا أن يعطيه أحد من الحمص، يعني من أهل مكة، ثياب يطوف بها، لأن ثيابه التي يأتي بها نجسة فلا يطوف بها، فتصبح النساء يطوفن عرات، ولكن يختارن الليل والرجال يطوفون بالنهار. ولهذا كانت تقول إحداهن: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. يعني جاهلية، نسأل الله العافية. وقصدها: اليوم يبدو بعضها أو كله، يعني فرجها أنها تطوف عارية. فلهذا لما كان السنة التاسعة من الهجرة وأمر بالحج، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من يدعو الناس، من يصرخ بالناس من الصحابة: ألا لا يطوف في البيت عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك؟ فمنع المشركون من الحج ومنع الطواف بالبيت عرات، هذا من منكرات الجاهلية، ويزعمون أن هذا مما يفتخرون به، يفتخرون بالباطل، نسأل الله العافية. فهم يقولون: نحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل الوفادة وغيرها، ويجعلون هذا أفضل من الإيمان بالله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقال: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه. ونسقي الحجيج ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار فنحن خير أم هو فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت الشيطان. زاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس أيضا الجبت الشرك. وعنه الجبت الأصنام. وعنه الجبت حيي بن أخطب. وعن الشعبي الجبت الكاهن. وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. قلت الظاهر أنه يعم ذلك كله كما قال الجوهري. يعني هذه أفراد التي يذكر. وهذه كعادة الصحابة يفسرون الكلام حسب ما يفهم السامع ويعقله، وقد ينص على الشيء من بين أشياء كثيرة ويقول هذا معنى الآية، وليس معنى ذلك أن الآية محصورة في هذا، فهي تعم هذا وتعم غيره، لأن كلام الله جل وعلا عام شامل ويدخل فيه أفراد كثيرة جدا الكلمة الواحدة. ولهذا أهل اللغة الذين ألفوا في اللغة جمعها قالوا إن هذه من الكلمات العامة التي يدخل فيها الشرور كلها كما قال صاحب الصحاح. نعم. قال الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. وهذا ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والباء في حرف واحد من غير حرف ذولقي. يعني حرف ذولقي، يعني الحروف الذولقية التي يعني يقول أنها ما يجتمع فيها الجيم والباء في كلمة واحدة، الجيم والباء. ولكن الكلام العجمي يعرب، وإذا عرب صار من العربية، هذا منها، فلا يقال إنه ليس من العربية، ولكن الأصل هي هذا. وليس في القرآن شيء من غير العربية، القرآن كله وصفه الله جل وعلا بأنه عربي، يعني باللغة العربية، ما كان فيه من الأمم من اللغات الأخرى فهو معرب إذا كان فيه، مع أن هذا أنكره كثير من العلماء، قالوا ما في شيء من هذه الكلمات التي يعني دخلها التغيير والتبديل من جهة العرب صارت عربية، إنما كانت قبل ذلك. نعم. قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني هو الثاني، الأمر الثاني، لأن كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب يعرفون تماما أن الشرك من أخبث المقاصد والأعمال وغيرها، ولا يكون مثل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الإسلام، يعرفونه، ولكنهم الحسد منعهم من بيان الحق واختاروا الباطل على الحق حسدا، أنهم وإلا هم كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله سلام بن سلام من أفضلهم أو هو أفضلهم وأعلمهم، يقول والله إننا لنعرفه. قال رحمه الله وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الشارح يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب الطاعنين في دينكم الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ هم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المذمومة المفسرة بقوله من لعنه الله، أي أبعده وطرده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده، وجعل منهم القردة والخنازير أي مسخ منهم الذين عصوا أمره فجعلهم قردة وخنازير، كما قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذلك أن الله تعالى أخذ عليهم تعظيم السبت والقيام بأمره وترك الاصطياد فيه، وكانت الحيتان لا تأتيهم إلا يوم السبت، فتحيلوا الصياد فيه بما فتحيلوا اصطيادها فيه بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت. فلما جاءت الحيتان يوم السبت على عادتها نشبت تلك الحبائل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله تعالى إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن، فكان جزاؤهم من جنس عملهم. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخ صاروا خنازير. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما، فيجعل الله لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وفي هذه القصة دليل قاطع على تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال ونحو ذلك. وقوله عبد الطاغوت هذا المعنى يعني الحيل التحيل على الحرام، الله لا يخفى عليه شيء، يكون أشد من ارتكاب الحرام جهارا بدون تحيل، لأن هذا يعني في ضمنه أن الله لا يعلمه أو لا يطلع عليه، أو أنه ينقلب الحرام حلالا، فلهذا كانت العقوبة أشد في هذا، النكاية أعظم. وهذا يقع من وللأسف كثير من المسلمين، قد يتحيلون على الربا في أمور ظاهرة، كان مثلا يكون الإنسان يكون له حاجة في النقود، يذهب إلى إنسان عنده النقود يقول أشتري لك سيارة ولا أشتري لك بيت، وتبيعه وتأخذ النقود. هذا الذي يشتري ما له حاجة لا في السيارة ولا في البيت، حاجته في النقود فقط. السيارة هذه صارت مثلا يعني بين النقود فقط، ما لها مقصود لا من المشتري ولا من البائع، فهي حيل، تحيل على الربا.